بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الكناية والتعريض. مستعمل في لازم لموضع له وليس قصده بممتنع. الكناية والتعريض. قال: الكناية ضد تصريح، وإني لأكنوع قد ورد غيرها وأعرب عنها مرة فأصارح. صافحت من لاقيت بالبيت دونها، وكل هوى مني لمن لا أصافح. نعم. قال ابو نواس: بح بمن تهوى ودعني من الكناء، بح بمن تهوى ودعني من الكناء، لا خير في اللذات من دونها استر. نعم، بح ودعني من الكناء، يعني التصريح. نعم، الكناية. والكناية قال مستعمل في لازم لموضع، قال هي اللفظ المستعمل في لازم موضع له، مع إمكان إرادة المعنى الأصلي، وليس قصده بممتنع. اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له، في لازم ما وضع له، مع صحة إرادة المعنى الأصلي، مع صحة إرادة المعنى الأصلي، إرادة المعنى الأصلي. الأصلي مثل لما قلنا المستعمل في لازم ما وضع له، خرجت الحقيقة، لأن اللفظ المستعمل في ما وضع له، ما وضع له. نعم. مع إمكان إرادة المعنى الأصلي، خرج المجاز، لأن من شرطه القرينة الصارمة عن المعنى الأصلي. وعلى هذا تكون الكناية واسطة بين الحقيقة والمجاز، لا حقيقة ولا مجاز. ولذلك قال: فاسم الحقيقة وضد ينسلب، اسم الحقيقة ينسلب عنها. وضدها للمجاز ينسلب عنها، فهي ليست حقيقة ولا مجازة. نعم. وقيل بالحقيقة لما يجي من كونها له مستعملة. وقيل إن الكناية من باب الحقيقة، لأن اللفظ استعمل فيما وضع له، لكن لينتقل إلى لازمه، لينتقل منه إلى اللازم. استعمل اللفظ بالأصلي فيما وضع له، لكن ليحصل الانتقال منه إلى اللازم، فلم يخرج عن استعمال له لما وضع له الذي هو حد الحقيقة. وقيل بالحقيقة لما يجي من كونه فيما له مستعملا، لكن مستعملا فيما له لينتقل منه إلى اللازم، فاللازم هو المقصود، الانتقال اللازم هو المقصود. ولذلك يكون اللازم هو مناط الصدق والكذب، هو الذي يتعلق بالصدق والكذب، يعني ما يلزم من القول. نعم، ما يلزم من معنى اللفظ. نعم، يعني كيف مثلا طول النشاد يلزم من هو طول القامة، هو المقصود. ولا كثير الرمادي معنى كريم، يلزم منه كريم الكرم، ومزول الفصيلي، وجبان الكربي، ها كلهم على الكرم. نعم، جبال الكلب، لأن الكلب اعتادوا ضيوفه، استأنس مع الضيوف. نعم، اعتادوا ضيوفه حتى لم يعد ينبح. وقيل بل حقيقة لما يجب من كونه لما له مستعملة، لكن مستعمل لما له لينتقل من اللازم، فيكون هو متعلق قصد الكلب، ومن أعطى النفي والإثبات. نعم، ينتقل منه إلى اللازم، منه إلى اللازم، لازم. والقول بالمجاز فيه انتقل لأجل استعمال في كليهما، لأجل استعمال في كليهما. وقيل إنه إن الكناية باب المجاز، لأن قد قد قد قررنا في تعريفها أن استعمال له في لازم ما وضع له مع صحة المعنى الأصلي، والاستعمال فيما معا استعمال له فيما يوضع له، فيصدق عليه حد المجاز. حد المجاز، لأنك استعملته في اللازم المعنى الأصلي ولازمه معا، فإن هذا استعمال له في غير ما وضع له، وهذا هو حد المجاز. وقيل والقول بالمجاز فيه انتقل ليش استعمالي في كليهما، لأنه استعمال في كليهما، ولغه يستعمل في غير في المعنى الأصلي مع غيره يكون مجازا. نعم، لأنه استعمل في غير في ما لم يوضع له. نعم، إذ هو وضع للحقة فقط. والتاج للفرعي ولاصلق السماء، وتاج الفرعي ولاصلق السماء. قال يعني تاج الدين السبكي قسم الكناية إلى حقة مجاز، الأصل اللي هو الحقيقة، وفرع اللي هو المجاز. معناها قد تكون بحسب قصد المتكلم، قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا. قسم بمعنى فرقة. قسمها جعلها قسمين. جعلها قسمين. قسم حقيقة وقسم مجاز. معنى من الكناية ما هو حقيقي ومن ما هو مجازي وبحسب قصد المتكلم. نعم. مستعمل في أصله يراد لازمه منه ويستفاد حقيقته. حقيقته. والأصل فيما قصد حقيقته. قال إن إذا استعملت له بحسب قصدك فيما وضع له لتنتقل به اللازم فهذا يكون حقيقة. حقيقة. لو انتقلت له نعم لكن أصلا استعملته فيما وضع له لتنتقل به اللازم فهذا حقيقة. وأما إذا استعملت اللفظ في المجاز ابتداء في غير موضع له واستعملته بلازمه أطلقت المجزم وأردت اللازم فقط فهذا يكون مجازا من علاقة مجاز مرسل. نعم. ويستفاد حقيقة والأصل حيث وحيث الأصل ما قصد باللازم فذاك أول هو الفع وجد وهو المجاز. نعم. وسمي بالتعريض ما استعمل فيه أصل أو الفرعية الوحية فيه للغير مع معونة السياق والتعريض من العرض اللي هو الجانب إذا ما يفهم من جانب الكلام ما غير أن يكون له دالة عليه لا حقة ولا مجازة معنى مفهوم من اللفظي بواسطة القرائن ما يفهم من جانبي الكلام جانب الكلام ما غير أن تكون له دلالة عليه بالحقيقة ولا بالمجاز من غير أن يكون له دلالة عليه لا حقة ولا مجازة دلالة عليه لا حقيقة ولا مجازة. نعم. نعم. وسمى بالتعريض المستعمل في أصله معنى اللفظ المستعمل في حقته أو الفرعي معنى في مجازه لكن لتفيد به معنى آخر لا يدل عليه لا حقة ولا مجازة وإنما يستفاد بالقرائن للغير مع معونة السياق مثاله قول إبراهيم عليه السلام قال ارفع له كبيرهم هذا فسألهم إن كانوا ينطقون مدلول اللفظ حقيقة أن كبير الأصنام وليك أصنام الصغار غيرة أن تعبد معه لكن هذا ليس مرادا إنما المراد التعريض ببلادتهم بحيث يعبدون ما لا يستحق العبادة وأراد أن ينبههم إلى هذا بأنفسهم غير أن يقول ذلك لأنه قال لهم ذلك ونظروا في أنفسهم علموا أن الكبير عاجز عن كسر الصغار وإذا كان عاجزا فلا يستحق العبادة. طيب الواحد إذا أراد مثلا يعرض بأحد ويقول له واسمي بالتعريض ما استعمل في أصل أو الفرع لتلويح نعم تلويحه على الغير نعم يقول من الواعي من منفيته عن من له دين على شخصه فيأتيه عند حول الأجل للتقاضي بس يقول له السلام عليكم لأجل التقاضي يقول له السلام عليكم السلام عليكم معناه هو يطلب قضاء دينه السلام عليكم هنا معناه الأجل وحل قال إذا كان الكريم عليه دين فلا تزد الكريم على السلام فلا إذا كان الكريم عليه دين فلا تزد الكريم على السلام فلا تزد فلا تزد الكريم على السلام قل السلام عليكم يكفي قال أروح لتسليم عليك وأقتدي وحسبك بالتسليم إني تقاضي يعني تعريض تعريض السلام عليكم ما هي موضوع على التقاضي لكن يفهم بس القرائن يعني أنا هنا ادفع لي وسمي بالتعريض ما استعمل فيه أصل سواء استعمل في حقته أو استعمل في مجازي أو الفرعي لتلويح يفي معنى يوضح إشارة إلى معنى آخر للغير يشير إلى الغير معنى آخر يستفاد بواسطة القرائن ولهذا المحدثون عندما حديث دون أن يبحثوا في أسانيده يقول لوائح الوضع على عبادية والله لوائح لوائح الوضع على عبادية دون أن يبحث في السنة والله ويقول هناك ملكة ملكة نعم للمحدث تصرف ملكة حتى يرى الحديث مثلا أو سندا يظهر له ذلك بذهن للغير من معونة السياق بواسطة خبرة نعم ما قال ابن القيم في المنار منار منيف عنده بحث جيد في الأول العمر للغير من معونة السياق نعم وهو مركب لدى السباق قال عن التعريض لا يكون إلا في كلام مركب لا يكون إلا بكلام مركب لا يكون بمفرده بخلاف الكناية قد تكون في لفظ مفرد نعم والمجاز قد يكون مجاز مفرد أما التعريض متعدى كله في مركب تعريض الكلام مركب نعم. الأمر وهو اقتضاء فعل غير كف فعل غير كف فعل بالتنوين واقتضاء فعل غير كف وهو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي. نعم هو اقتضاء فعل غير كفي. ها وهو اقتضاء فعل وهو نعم اقتضاء فعل غير فعل غير كفي فعلي فعلي غير كفي. السلام نعم مقتضى فعل غير كفي. نعم فعل غير كفي. قال هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي دل عليه لا بنحو كفي. قال إن الأمر هو الأمر هذه المادة أي الهمزة والميم والراء أمر هي الكلام عليها هنا وهي اقتضاء معنى طلب اقتضاء الطلب سواء كان جازم لا جازم الكلام لا اقتضاء فعل خرج من ذلك اقتضاء التركيب لكن يكون نهي اقتضاء فعل غير فعل غير كفي وما فعل كفي فعل كفي دل عليه بنحو كفي غير كفي دل عليه بنحو كفي معناه أن يكون طلب فعله أو طلب كفي لكن مدلول عليه بنحو كف هذا أمر أيضا كف ودع وترك هذا طلب كفي لكن مدلول عليه بنحو كف ودع ولا هذه أوامر ما هي نواهي خرج من هذا الكف إذا كان مدلول عليه بلا تفعل هذا يكون نهي هذا هو اللي خرج دل عليه لا بنحو كفي جملة نعت الكفي واقتضاء فعل غير كفي مدلول عليه بلا لا بنحو كفي بأن كان مدلول عليه بنحو لا تفعل أما الكف المدلول عليه بكفي فهذا من الأوامر دع وذر وترك وإن كانت تدل على الكفي طلب الكفي لكن أوامر نعم هذا الذي حد به النفسي نعم وما عليه دل قول لفظي هو الكلام هو الأمر قسم إلى الكلام والكلام عندما ينقسم إلى كلام نفسي وكلام لفظي الكلام النفسي ما في ما في ما المعنى القائم بالنفس واللفظ مجرد أداة للتعبير عنه ويدل حديث عمر قال سوحت في نفسي كلامه هو لم ينطق به معناها رتبه في نفسي قبل أن ينطق به وهذا الثاني هو الدليل عليه قال إن هذا اللي هو طلب الكفي طلب اقتضاء فعل غير كفي هذا المعنى هذا هو المعنى النفسي من الكلام في الفؤاد وإنما شعي اللسان على الفؤاد دليلا هذا هو النفسي وأما اللفظ كيف تفعل فهذا هو دليل عليه ويسمى أمرا مجازا من باب تسمية الدالي باسم المدلول الأمر حقيقة النفسي واللفظية إنما سمي بأمر من باب تسمية الدالي باسم المدلول وهي علاقة مجاز المرسل نعم وليس عند جل الألكياء شرط علو فيه واستعلاء نعم وليس عند جل الألكياء قال وليس عند جل الألكياء قال إن الأمر إن أمر لا يشترط فيه علو والاستعلاء عند جمهور الأصوليين العلو أن يكون الأمر على رتبة من المأمور والاستعلاء أن يكون الأمر مع غلظة وقهر فالعلو صفة للأمر والاستعلاء صفة للأمر للأمر العلو صفة للأمر والاستعلاء صفة للأمر أن يكون مع تصحبه غلظة وقهر العلو صفة للأمر نعم للأمر والاستعلاء صفة للفعل للأمر للأمر للأمر ثم قال وخالف الباجي بشرط التالي وشرط ذاك رأي ذي اعتزال الباجي مولود الباجي خالف بشرط الاستعلاء لا يشترط علو في الأمر الأمر لا يشترط فيه عنده علو لكن يشترط الاستعلاء يكون مع غلظة وقهر وعكس المعتزلة اشترط العلو ولكن لا يشترطون الاستعلاء نعم ولو كان قاعد بلطف من العالي للأداني أمر ولو كان برفق ولطف هذا عنده أمر وهذا وعلى هذا يكون من الداني إلى العالي يسمى دعاء. وعند التساوي في التماس قال أمر بعث قال سلم استلم وعكسه دعاء والتساوي التماس وقع. نعم. واعتبر معنى واعتبر معنى على توهيني لدى القشري والتلقين ولدى التلقين قال هو قال القاضي عبد الوهاب هو المراد بالتلقين تلقين في فقه مالك القاضي عبد الوهاب بغدادي والقشري من الشافعية قال إنه يشترط في الأمر العلو والاستعلاء معا لكن القول ضعيف لذلك قال على توهيم واعتبر معا على توهيم معناها ضعيف معناها ضعيف قولهما لدى القشري الشافعي والتلقين اللي هو القاضي عبد الوهاب بغداد المالكي. نعم الآن وصلنا إلى درس الشيخ اكتمل هنا درسه إلى هنا اكتمل الدرس الذي المضى. نعم والأمر في الفعل مجاز واعتمى تشريك ذين فيه بعض العلماء قال هو إن الأمر لفظ الأمر حقيقة الهمزة والميم مرة قلنا حقيقة في القول معنى أمره قال له فعل كذا ويستعمل أمر في الأمر في المجاز في الفعل لكنه مجاز كما تقدم وأشرنا أشرنا إلى هذا من قوله في علامة المجاز وأنه يجمع على خلاف جمع الحقيقة الأول على أوامر الأمر على القول والثاني على أموري الفعل يجمع على أوامر ولا أموري أموري نعم والقول هو اللي مع القول هو اللي يجمع على أوامر نعم والأمر في الفعل مجاز واعتمى تشريك ذين واختار بعض العلماء أنه من باب الاشتراك تشريك ذين فيه معنى حقة في كل منهما كالعين للباصرة والنقدية معنى حقة في كل منهما نعم حقة نعم ذاك كيف حقيقة في كل منهما معنى الموضوع لهذا وموضوع لهذا كيف وضع العين للباصرة والنقدية كما تقدم في الاشتراك الاشتراك ما تقدم مبحث الاشتراك هناك وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب حتى تكلمنا على الأمر مادة الأمر الهمزة والميم الراء نعم الآن على الحكم نعم ومدلوله هو القول مدلوله هو القول فعل أمره معنى قاله فعل كذا سنتكلم الآن على مدلول مدلوله اللي هو الصيغة الدالة على الأمر كيف فعل يعني الحكم الصيغة الدالة على على, على على على الطالب افعل مثلا فعل امر او المضارع المقترن بلام الامر لتفعل كذا او المصدر النائب عن فعله كيف سقي ورعيه فهمت او صبرا في مجال موت الصبره او اسم الفعل كيف صح معنى كله يدل على على الامر اذا هذا اللفظ الدال على الامر الصيغه كيف فعل وفعل من شرط مثالي ما مدلوله هل يدل على الوجوب يتسرد من القرائن او على الندب هذا هو الشيء نتكلم عليه هنا نعم وفعل في الفعل ولك قال وفعل ما قال الامر قال فعل صيغه الامر التي هي مدلول امر وفعل لدى الاكثر للوجوب جمهور على انه الوجوب وقيل لادله منها اولا انه احواطه لانه يحملنا على الوجوب لم نجوز الترك ويحملنا على الندب نجوز الترك وقد يكون واجبا ويكون فيه تفريطه ويدل على الوجوب ما منعك لا تسجد إلى مرتك إبليس هو الله تعالى أصدر أمرا مطلقا قال اسجدوا لآدم ويسترك قرين على أنه الوجوب أم لا لكن ما يدل على أنه إذا أطلق الوجوب أنه عتب على, على, على, على إبليس ما منعك لا تسجد ما منعك هنا على استفهامه توبيخيه وليس الاستفهام على بابه لأن الاستفهام على بابه مستحب في حق الله تعالى الاستفهام إنه يستفهم من يجهل والله تعالى عالم كل شيء الاستفهام هنا المرض يتوخ توبيخه على ترك السجود ولا يوباخه إلا على ترك واجبه أو فعل حرام بدلها على أنه فعله أطلقت للوجوب هكذا منه كذلك حديث لولا نشق على أمتي لمرت مسواك عند كل صلاة لولا تقتضي امتناع جوابها لوجود المبتدئ وجودا مطلقا ومقيدا كما يتعرض له النحات إذن لولا أشق على أمتي لا مرتب السواك الجواب هنا منفي معنى أنه ما مر بالسواك بلولا تقضي امتناع جوابي يعني وحرف امتناع الامتناع نعم لو إذن امتناع هي هنا تدل على امتناع جوابي معنى أنه هو لم يمر بالسواك معنى ندب ندب السواك عند قصات ثابت في حق الأمة فدل ذلك على أن المنفي الأمر الوجوب وليس الندب وليس الندب عن الأمر إذا أطلق الوجوب إذا أطلق أنا في الأمر فأنا أطلق أنا في الوجوب هكذا أو المطلوب وفعل لدى الأكثر الوجوبي وقيل ندبي أو المطلوب وقيل ندبي هنا قول أن لا أفعل يتشارد من القرائن يحمل على الندبي لأن الأصل براءة فيلم من التكاليف الشرعية والندب أقرب إليها من الوجوب الأصل براءة الذمة براءة الذمة من ماذا؟ التكاليف وكنا معلمين حتى نبع على رسوله براءة الذمة من تكاليف؟ من التكاليف الشرعية التكاليف الشرعية نعم والندب أقرب إلى البراءة من الوجوب إلى أذب في الترك لو ترك ما أذب نعم. أو المطلوب وقيل مطلوب على القدر المشترك بينهم مطلوب القدر المشترك القدر المشترك اللي هو مطلق وطالب الماهية القدر المشترك بينهم وهو طلب الماهية حصول طلب حصول الماهية طلب حصول الماهية طلب حصول الماهية معنى أفعال معنى أفعال مدلولها طلب حصول شرب مثلا مدلولها طلب حصول الشرب فقط أما كونه ذاك وجوبا بحيث يمتنع الترك أو ندبا بحيث يجوز تركه لا دلالة للفظ عليه ويرجح هذا القول أننا إذا جعلنا القدر المشترك ومطلق وطلب الماهية نسلم من دعوة الاشتراك والمجاز لأن إذا جعلناه الوجوبي سيكون مجازا في الندب والعكس أيضا إذا جعلناه حقا في الندب سيكون مجازا في الوجوب والمجاز خلاف الأصل يعني ظن المطلوب أحسن نعم المطلوب أحسن وإذا جعلناه لكل منهما حقا سيكون مشتركا والاشتراك أيضا خلاف الأصل نعم. يعني جعل القدر المطلوب القدر المشترك وهو أولى نعم. وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للنبي وقيل أمر الله تعالى للوجوب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للنبي لتفاوت الرتبتين لكن لا يخفى عن هذا بالنسبة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي ليست بيانا لكتاب أوامر الله تعالى وإلا فتلك حكم المبين أتيت القرآن ومثله معه نعم ولذلك بارك حديث آية سرق والساق فقطعوا أيديهما وبين ابن سلمة مثلا القطع لو قال قالوا قال فعل مثلا قال اقطعوا من الكوع هل الأمر هنا كان الوجوب قالوا واحدا لأنه بيان لواجب ما لما وجب بالقرآن نعم وكذلك الصلاة وكذلك الصلاة بيانه نعم وقيل للوجوب أمر ربي وأمر إذا قالوا حديث مسيء صلاته كل ذلك أوامر للوجوب لأن بيان لما وجب القرآن نعم. ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجاء أو المفيد الوضع نعم نحن إذا قلنا مثلا أن الأمر يحتاج القرآن للوجوب وهذا هو المذهب الجمهور ما المفيد للوجوب من أين استفدنا دلالته على الوجوب قال مفيدها الشرع ومفهم الوجوب يدرى الشرع يدرى من فعل القلوب تطلبون فعلين دريت الوفية العهد يا عروف اغتبط دريت الوفية العهد يا عروف اغتبط هي نوفاء نوفاء حميد دريت الوفية العهد يا عروف اغتبط دريت اكتال لنبي فاعله المفعول الأول الوفية المفعول الثاني كذلك دريت هنا ومفهم الوجوب يدرى الشرع يدرى مفعول الأول الشرع الشرع مفهوم الثاني مفهوم معناها يدرى الشرع ومفهم الوجوب معناها علم الشرع وهو مفهم الوجوب معناها إنما فهم الوجوب من صيغة فعل بالشرع لما تقدم في الآية والحديث فهمت وقيل عن يفهم بالعقل لأنه لو لم يكن للوجوب لقال إن شئت وهذا القيد ليس مذكورا لكن رد على ضعيف لأن من قال بالندب أيضا يقول له هذا مشترك الإلزام لأن من يقول بالندب يقول لو كان الوجوب لقال فعل من غير تجفز ترك وهذا القيد غير موجود لأنه مقابل بمثله نعم أو المفيد الوضع وقيل عنه يستفاد من الوضع اللغة عن اللغة فعل في اللغة تدل على طلب الجازم نعم ولذلك يحكمه اللغة بأن العبد سيد أمر عبده هو يمتثل أنه يستحق العقاب وهذا قبل ورد الشرع نعم وكونه للفور أصل المذهب نعم هذا أيضا كلامه مدلول أفعل يفعل هل هي للوجوب أو النبي كما تقدم أو القدر المشترك هل هي إذا قال الشرع أفعل هل هو الفور من مع الفور أم التأخير؟ نعم الفور هنا يعني الزمان اللي هي زمان الخطاب بعد سماعي خطابي وفهمي. معناه من قال له فعل كذا يجب عليه أن يفعل فورا سماعي الخطاب. نعم نعم الزمن الذي يلي زمن الخطاب خطاب. بعد السماع الخطاب وفهمه طبعا. نعم بعد السماع هذه جيدة. نعم. بعد السماع الخطاب وفهمه خطاب وفهمه. نعم نعم قال أكون لك جمهور على أنه الفور حيث لو أخر عنه لكان عاصيا. نعم هو لدى القيد بتأخير أوبي لكن محل هذا ما لدى القيد بتأخير. إذا قال لك مثلا نفعل هذا غدا هل يصير قال واحد لأن هناك تقييد يدل على جواز التأخير. نعم كيف شحنا الإعراب أصله وكونه للفوري أصله خبر كونه وأين خبر كون للأصلي لا كون الناقل لا كون الفوري كونه للفوري نعم كان للفوري يعني كان الأمر للفوري لا لا هنا ضمير كونه كونه مصدر مضاف لاسمه اسمها نعم خبرها وخبرها الجار المجرور للأصل وهي كون تطلب خبرين خبر باعتبارها مبتدا وخبر باعتبارها ناقصة. أنا أسأل عن الناقص ناقص الفوري وكونك إياه عليك عسير وكونك كونك إياه وكونك إياه كونك هنا أضيف لاسمه وإياه هي الخبر وعسير وخبر له باعتبار كون مبتدا لا كذلك كونه الفوري أصل المذهب كونه مضاف لاسمه وللفوري خبره الأصل الجملة الاسمية هو للفوري هو للفوري دخلت عليه كان نعم وكونه للفوري أصل المذهبي وهو لدى القيد بتأخير أوبي لكنها محل قلنا لم يقيد بتأخير وإلا كان التأخير. وهل لدى الترك وجوب البدلي بالنص أو ذاك بنفس الأول؟ أيوه. إذا مشينا على أنه للفوري وسمع المكلف الخطاب ولم يبادر إلى الفعل ينعطره في أول أزمنة الإمكان عطل الفعل في أول أزمنة الإمكان هل يطالب بفعله ثانية الزمان الثاني هل يطالب بفعله فيه بنفس الأمر الأولي أو يحتاج أو يحتاج لأمر ثاني مر المكلف سمع الخطاب والأمر قلنا الفوري فسمع ولم وعقل ولم يفعل حتى فات الوقت الأول. نعم الوقت الأول هل ما زال مطالبة بفعله في الزمان الثاني والثالث بنفس الأمر الأول ولا لا فعله ثاني يحتاج لأمر آخر بالنص أو بنص ما بنص بنص الأول بنص الآخر بنص الآخر أو بالنص الآخر بنص الآخر أو بنفس الأول أو بنفس الأول أو بنفس الأول. نعم وقال بالتأخير أهل المغرب القول الآخر يعني أنا نعم سمع المغرب وضحك المغرب يطلق عند قال لحظة المغرب العربي كان هو كان يطلق عليه المغرب ما عندي فريقية ما عندي قربان له قال بالتأخير أهل المغرب ابن مالكية المغاربة قالوا انه التاخير لم يسمي من اهل المغرب لا لا لا عموما نعم لكن كثير منهم قالوا يقولون الامر هل هو للفوري او للتاخير تراخي لكن العباره فيها شيء لا تفيد ظاهر العباره لا يفيد المراد اللي ظاهره انه كما هم قول بانه للفوري هناك قول انه للتراخي معناه يتعين التراخي ولا قائل بذلك سواء يقول هل الأمر يتجرد من القرائن للفوري أو يجوز فيه التأخير للفوري لا أنا مدلول له التأخير ليس هناك من يرى أنه يتعجل التأخير وإنما يجوز التأخير صواب عبارة الأمر هل هو للفوري أو يجوز فيه التأخير معنى الفوري ولا يجوز التأخير للفوري أو يجوز فيه التأخير هكذا اعتقد هذه العبارة أبو عبد الله المازري وغيره نعم نعم فيها تسامح وهذا جيد صحيح والله جيد نعم لكن هذا اعترض قول بالتأخير بالتأخير اعترضه القائل بالفور بالشيء قالوا إذا قلنا إنه التأخير إلى متى؟ هل هو تأخير إلى غير غاية أو إلى غاية؟ إلى غير غاية ممنوع لأنه يؤدي تعطيل ترك الكلية، وهذا خلاف الظاهر من أنه مأمور بفعله. وإذا كان لغاية لا يؤخر عنها، هل يجب على هو مجهول؟ معلومة لا، ليس باللفظ ما يدل عليها، ومجهول تكليف بالمحال، فمتنع على القول بالتأخير. نعم، لكن ما عزل المغاربة من جواز التأخير إنما ذكره في الواجب الموسع لا في الواجب المطلق. نعم، الواجب المطلق الأمر فيه أسهل من الواجب المطلق، لأن له نهاية ينتهي عندها التأخير. الواجب المطلق يعني نقول ممكن نقول في الواجب الموسع وليس في الواجب المطلق. المطلق نعم، جميل. الواجب المطلق له نهاية، له حدود كما بين هذين وقته. لو أخر عنه لكان عاصيا، له أن يؤخر إلى الحد الأخير. وفي التبادر حصول الأرب، ولذلك هذا كأنه استدراك من ظاهر العبارة. ما تفيد ظاهر العبارة أنه يجوز التأخير، يتعين التأخير. قال وفي التبادر لا، وقال بالتأخير معناه جائز فقط، وإلا لو بادر في أول أزمة الإمكاني لحصل الأرب الحق الغاية. وبعض الشيخنا يقول على أن كون الأمر يفيد الفور. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفي كل عام الحج؟ إن الله فرض عليكم الحج. الغريب عن هذا الحج، هذا الحديث استدل به كل من القائلين، من قال بالهوري ومن قال بالتراخي. عزيز كل قال كل عام يا رسول الله، من استدل به بالفوري كل استدلنا به في مسألة التكرر. مسألة التكرر هو اللي يحتاج به، كانوا للمرة والله التكرار سنذكر هناك. نعم. والأرجح القدر الذي يشترك فيه، وقيل إنه مشترك. والأرجح أن الأمر يطلق القدر المشترك بين الفوري والتراخي، هو حصول الفعل فقط كما ذكرنا من قبل في الوجوب والندب. عن الفعل القدر المشترك منهم. نعم، قدر طلب حصول المهي، طلب حصول المهي فقط. وما كون ذلك عاجلا أو آجلا لا دلالة اللفظ عليه، وإنما يفهم به هذه قيود زائدة على المهية لا دلالة اللفظ عليها. أما الباقي فقيود زائدة. نعم. وقيل للفوري أو العزم، وإن وقيل إنهم اشتركوا. قيل للفوري أو العزم ما والأرجح القدر الذي يشترك فيه وقيل إنه مشترك. قيل إنهم اشتركوا بين الفوري والتراخي، لأننا نجد من أوامر الشرع مكان الفوري وإنها مكان التراخي، فجعلوا حقا في أحد ما دون الآخر بخلاف الأصل، فنجعله مشتركا بينهما. نعم، بين الفور والتراخي، معناه يأتي لهذا ويأتي لذاك. نعم. وقيل للفور أو العزم، وإن نقل وقال بعضهم إنه للفور أو العزم، إما أن تفعل فورا أو تعزم على فعل في وقت ثاني، لأنك إذا لم تفعل فورا ولم تعزم تعد معرضا والإعراض معصية. نعم. وقيل للفور أو العزم، وإن نقل وإن نقل بتكرار، وإن نقل بتكرار بتكرار فوفق قد زكي، فوفق قد زكي. قال محل الخلاف كان أمر الفوري أو التراخي، هذا إذا مشينا على أنه للمرة الواحدة يفعل مرة واحدة وتبرأ ذمته وانتهى. أما يا شعر قول بالتكرار، هاي اتفاقا يكون الفوري، لأن الزمان الثاني له فعله، لأنك إذا أخرت عن الزمان الأولي إلى الزمان الثاني، الزمان الثاني له فعله ثاني، هم ينبغي أن يكون فعله وفعله زمانه. نعم، ونقل بالتكرار. ولذلك لو رتب سيد عبد الله المسألة يعني أولا يتكلم على التكرار والمرة، ثم يفرع على القول بمرتي القول الخلاف الفوري والتأخير. كيف؟ لو تكلم أولا على دلالته على الفوري والتكرار، بعدين يتكلم عليهما يقول على القول بالتكرار فهو الفوري قول واحد، ومع القول بمرتي ولي يتفرع عليه الخلاف. نعم، فهو مفرع القول بينه وبين المرة. نعم، أو العزم، وإن نقل وإن نقل قال يقول. نعم، وإن نقل بتكرار فوفق اتفاق أنه للفوري، اتفاق هنا على أنه للفوري، فوفق أنه للفوري الفوري أو العزم. لا لا لا لا. كل هذه الأقوال كلها التي ذكرناها كانوا الفور أو التراخي أو القدر المشتركي أو مشترك بينهما أو الفوري أو العزمي، أقوال التي ذكرنا محلها كلها، كل هذه الأقوال محلها حيث قلنا إنه المرة الواحدة فأخر. أما إذا قلنا إنه تكراري فيتفق كله على أنه الفوري. إذا قلنا الأمر للتكرار لا خلاف بين كل على أنه الفوري. نعم. وهل لمرة أو إطلاق الجلاء أو التكرار أو التكرر أو التكرر اختلاف من خالق؟ هذا خلاف، هو اللي قتل ينبغي يقدمه. هل الأمر يجرد بالقرائن يحمل على المرة الواحدة؟ معناه إذا فعل مرة ثبت وانتهى لم يعود هناك طلب أو إطلاق الجلاء ولا القدر المشترك. هنا القدر المشترك، إطلاق هي القدر المشترك، مشترك معنى أنه لطالب حصول المهية. وما كون لك مرة أو أكثر لا دليل له عليه. أو التكرري اختلاف من خالق، وقيل التكرري معناه الفعل مرة بعد المرة، اختلاف من خالق يعني من سبق، اختلاف من سبق من العلماء. شو هنا محتاج به من قال التكرر؟ حديث لنا ما استأيت الحج والله على الناس حلم من استطاع سبيله. قال بعضهم الصحابة كل عام يا رسول الله. قال لا، ولو قلت لا عمل وشد. هذا الحديث استدل به الطوائف كلها، من قال بالفور بالمرة ومن قال بالتكرر. وجهه وكل من قال وكل وجهه دلت على الفوري على التكرر أن هذا هو اللي تبادر للسائل. هذا إذا معنى أن هذا كان هو المعلوم، كان عم يقول بعرو وسألوا هل هو كذلك. لولا أنه يتبادر ما سأل. وقيل عن المرة واحدة بدليل قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، وهو أصلا أطلق. لو كان يفي التكرار لبينا. طيب شيخنا نزيد ولا نبقى من فهم الشيخ؟ هو يقول زيد، لكن هل ما زال عنده علاقة؟ وقيل للفوري أو العزم أو نعم. العزم وإن نقل بتكرار فوافق قد زوكين نعم. وهل لمرة أو إطلاق جلاء أو التكرر أو نعم. التكرر اختلاف من خلق البيت بعد هذا أو التكرر إذا ما علق بشرط أن يصبح تحقق نعم. وياك بداية الدرس الأمر لا يلتزم القضاء. قال هناك قول بتفصيل عن الأمر إذا كان معلقا بشرط أو صفته يتكرر بتكرر ما علق عليه. مثل ما كيف يكون تنجي الموهى الطحر علق بشرطه يتكرر بتكرر بشرطه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إذا كان أو معلق بصفته كقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا كل ما حصلت السرقة يقطعوا. أما إذا لو علق بشرط ولا بصفته أمر فقط ورد أمر مطلقا فعلوا كذا فهذا لا يتكرر. هناك تفريق بين ما علق على صفته وشرطه فيتكرر بتكرر ما علق عليه. وإذا لم يعلق بشيء لا يتكرر بتكرر بتكرر ما علق عليه. تكرر بتكرر ما علق عليه. جزاكم الله خير. الله يكرمك. عطلتم شيخنا؟ نعم عطلتم مع الطلبة؟ نعم. أو عطل طلبتهم لم يأتوا. خير.